الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة أدلة يستدل بها على حجية الظهور. الدليل الأول هو سيرة المتشرعة، الدليل الثاني هو السيرة العقلائية، الدليل الثالث ما دل على وجوب التمسك بالقرآن والسنة، فإن العمل بالظهور يصدق عليه أنه تمسك بالكتاب والسنة. هذه ثلاثة أدلة، وتوجد بين هذه الأدلة الثلاثة فوارق، يعني نقاط ضعف ونقاط قوة في بعضها. فمثلا إذا جئنا إلى الدليل الثالث فلا يمكن أن يستفاد منه في إثبات أصل الحجية للظهور، وإنما يستفاد منه في إثبات سعتها وتفرعاتها ومواطن الإشكال فيها. توضيح ذلك: الذي يستدل بالأخبار الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة إنما يستدل بظهور هذه الأخبار، يقول هذه الأخبار ظاهرها الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، وهذا الظهور الإطلاقي في هذه الروايات شامل للعمل بالظاهر، فإنه تمسك بالكتاب والسنة فيكون واجبا. فنلاحظ أن الذي يستدل بهذه الأخبار يستدل بظهورها الإطلاقي، فإذا أردنا أن نثبت بهذه الأخبار نفسها حجية الظهور لزم الدور أن الشيء يثبت نفسه، يعني تستدل بالظهور على حجية الظهور. ولهذا نقول إن الاستدلال بهذه الأخبار يتوقف في مرحلة سابقة على وجود دليل آخر يثبت لنا حجية الظهور ولو إجمالا وبنحو القضية المهملة. يعني يأتينا دليل يقول الظهور حجة ولو بنحو القضية المهملة، مو بنحو الموجبة الكلية، لا قضية مهملة، الظهور حجة. ثم بعد ذلك شككنا في مصداق من مصادق الظهور، هل هو حجة أو ليس بحجة، كما لو شككنا في ظاهر الآيات القرآنية، حيث ذهب علماؤنا الأخباريون إلى عدم حجية الظاهر القرآني. حينئذ نستفيد من الأخبار الآمرة بالتمسك بالكتاب لا لإثبات أصل حجية الظهور، وإنما أصل حجية الظهور ثبتت بدليل آخر في مرحلة مسبقة. إذن ما هي فائدة هذه الأخبار؟ فائدة هذه الأخبار بعد أن ثبتت حجية الظهور إجمالاً، نتمسك بظهور هذه الأخبار لإثبات مصداق من المصادق وهو الظهور القرآني، فتقول الأخبار يجب التمسك بالظهور القرآني وهو مشمول بالحجية. إذن كيف استفدنا من هذه الأخبار؟ لا نستطيع أن نستفيد منها لإثبات أصل حجية الظهور، لأن الاستدلال بهذه الأخبار استدلال بظهورها، وكيف نستدل بالظهور على الظهور؟ إذن ماذا نفعل؟ لا بد أن نثبت الظهور بدليل آخر، حجية الظهور بدليل آخر كسيرة المتشرعة. نقول نثبت حجية الظهور بسيرة المتشرعة ولو إجمالا أصل حجية الظهور، لكن بعض التفرعات مشكوكة، فنستفيد من هذه الأخبار لإثبات حجية الظهور في هذه المصادق والتفرعات. هذا واضح؟ لو أوضحه بعد أكثر إن شاء الله واضح؟ خل أوضحه بعد، لأن بعض الأخوة يشوفه يعني نظراته استفهامية. زين، الأخبار شنو قالت؟ يجب التمسك بالكتاب والسنة. زين، يجب التمسك بالكتاب والسنة، نريد أن نستدل بها. هي قالت تمسكوا بالكتاب والسنة، وكيف نستفيد منها وجوب العمل بالظهور؟ نستدل بظهورها، نقول فعل الأمر تمسك ظاهر في الوجوب، فيجب التمسك والعمل بالظهور من مصادق التمسك فيصير واجبا. فاستدللنا بظهور هذه الأخبار على حجية الظهور، وهذا يلزم منه الدور. إذن ماذا نفعل؟ نقول لا بد أن نفترض أن حجية الظهور قد ثبتت بدليل آخر غير هذه الروايات. إذن شنو فائدة هذه الروايات؟ نقول تلك الأدلة التي أثبتت حجية الظهور أثبتتها بنحو إجمالي، فإذا حصل الشك في مصداق من المصادق كالشك في الظهور القرآني، فنثبت الحجية للظهور القرآني بالروايات الآمرة بالتمسك بالقرآن. زين، الروايات الآمرة ما هو الدليل على حجيتها؟ دليل سابق، دليل آخر، دليل آخر أثبت لي حجية الظهور في هذه الروايات. وبعد أن أثبت لي الظهور في هذه الروايات، نتمسك بظهورها لإثبات حجية الظهور القرآني، فهي دليل على أصل الحجية أم دليل على سعة الحجية وتفرعاتها؟ أليست دليلا على أصل الحجية، وإلا لزم الدور. بخلاف سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء الدليلان الأولان، فإنهما يستدل بهما على شنو؟ على أصل حجية الظهور. هذا فرق بين الدليل الثالث والدليلين الأولين. نقرأ هذا المقدار. فاضح. وبين هذه الوجوه الثلاثة فوارق. فالوجه الثالث مثلا وهو التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، هذا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة، يعني لا بد أن يوجد دليل آخر على حجية الظهور إجمالا، حتى إذا تمسكنا بالظهور الإطلاقي في هذه الأخبار يكون تمسكا بما هو حجة. إذن شنو فائدة الأخبار؟ إثبات بعض الأمور المشكوكة. بلي. طبعا دليل على تفرعات الحجية مو على أصل الحجية، ولذلك نقول هذه نقطة ضعف في الدليل الثالث. الدليل الثالث لا يقوى على إثبات أصل الحجية للظهور، لأنه ظاهر، وكيف يستدل بالظهور على حجية؟ هذا غير ممكن. نعم إذا ثبتت حجية الظهور بدليل آخر ثم شككنا فيها في مورد من الموارد كالظهور القرآني نستدل بهذه الأخبار على إثبات هذا المورد. إذن الدليل الثالث لإثبات التفرعات والموارد لا إثبات أصل الحجية. دونهما، يعني دون من؟ دون الأول والثاني، فيستدل بهما على أصل الحجية وليس بحاجة إلى دليل سابق على حجية الظهور. لماذا؟ يقول لأن مرجعه الدليل الثالث، لأن مرجع الدليل الثالث إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة وإطلاقها، أي عطف تفسير ظهور الأحاديث يعني شنو؟ ظهورها الإطلاقي. فلا بد من فرض حجية هذا الظهور الإطلاقي في الأخبار في الرتبة السابقة، وظهورها الإطلاقي ثابت، فإذا ثبت ظهورها الإطلاقي تمسكنا بها لإثبات شنو؟ حجية الظهور في الكتاب في بعض الموارد المشكوكة، وحجية الظهور في السنة في بعض الموارد المشكوكة. مثال آخر، خل نوضح مثال آخر. لو شككنا في القرينة المتصلة، يعني جاءنا دليل مطلق وشككنا في وجود قرينة متصلة ضاعت علينا، حينئذ هل هذا المورد مشمول بحجية الظهور أو ليس مشمولا بحجية الظهور؟ نتمسك بهذه الأخبار لأن هذه الأخبار أمرتنا بالتمسك بالسنة، والتمسك بالسنة صادق على العمل بالظهور ولو في حالات احتمال القرينة المتصلة، فهذه الأخبار تثبت لي هذه الموارد المشكوكة. أما أصل حجية الظهور فالاستدلال عليها بهذه الأخبار يلزم منه الدور، لأنه استدلال بظهورها الإطلاقي على حجية الظهور. ومن قال أن ظهورها الإطلاقي حجة؟ الشيء لا يثبت الحجية لنفسه، لهذا نحتاج إلى دليل آخر يثبت حجية الظهور. هذا بالنسبة للفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين. أما الوجهان الأولان فكما قلنا في الدرس السابق كلاهما، يعني سيرة المتشرعات وسيرة العقلاء كلاهما يحتاجان إلى إثبات الإمضاء، أو أحدهما يحتاج والآخر لا يحتاج؟ أحسنت، قلنا كلاهما يحتاج إلى إثبات الإمضاء حتى سيرة المتشرع، لأن سيرة المتشرع هنا ذات جذور عقلائية، فلا نحتاج فيها إلى إثبات عدم الرد، لكننا نحتاج إلى إثبات أن عدم الردع كاشف عن الإمضاء. فالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية الاستدلال بهما يتوقف على إثبات الملازمة بين عدم الرجع وبين الإمضاء والقبول. وكيف نثبت هذه الملازمة؟ قلنا في الحلقة الثانية إن استكشاف الإمضاء والقبول من عدم الرد تارة يقوم على أساس عقلي، وأخرى يقوم على أساس استظهاري. أما الأساس العقلي فله حالتان: أن المعصوم بما هو مكلف، والمعصوم بما هو شارع. إن شاء الله مطلب احنا درسناه بالحلقة الثانية. خلاصته أن الإمام إذا لم يردع اكتشفنا أنه أمضى ذلك. شلون اكتشفنا؟ نقول إما لأنه مكلف. مكلف يعني شنو؟ يعمل بالواجبات ويترك المحرمات. فلو كانت السيرة قائمة على أمر محرم لوجب على الإمام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مع توفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم ينهى عن السيرة نفهم أنها شنو؟ ليست منكرا، وإلا لنهى عنه الإمام، إذن منضات. وهذا أساس عقلي. أو من باب أن الإمام شارع وهادف ومحافظ على أغراض الشريعة المقدسة، فلو كانت السيرة العقلائية غير مرضية للشارع لكان السكوت عنها نقضا للغرض، ونقض الغرض مستحيل بالنسبة للإمام سلام الله عليه. وهذا أساس شرعي لعقلائي. هذا أساس عقلي أم غير عقلي؟ هذا أيضا أساس عقلي. فالأساس العقلي للإمام أو اكتشاف الرضا من الإمام إما لأنه مكلف، وإما لأنه شارع وهادف. أما الأساس الاستظهاري فهو أن نقول إن الإمام إذا سكت عن السيرة فظاهر حاله أنه شنو؟ أنه يرضى بهذه السيرة. السكوت من الإمام علامة الرضا عن هذه السيرة. هل منين جبناها علامة الرضا؟ نقول ظاهر حاله، ظاهر حال الإمام إذا سكت عن شيء أنه راض بذلك الشيء. إذن كم أساس صار عندنا؟ كم دليل للملازمة بين عدم الرد وبين الرضا؟ ثلاثة: إما بما أن الإمام مكلف، وإما بما أن الإمام شنو؟ هادف وشارع، وإما من باب الظهور الحالي. هذه ثلاثة طرق لإثبات الإمضاء عن طريق السكوت وعدم الرد. والأساسان الأولان أساسان عقليان، والأساس الثالث يعتمد على الظهور الحالي. فهو أساس استظهاري وليس أساسا عقليا. هذه خلاصة المطلب، أنا شرحه شرحناه بالحلقة الثانية شرحا تفصيليا. إذا تم ذلك نأتي إلى محل كلامنا، نقول السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية التي يراد الاستدلال بها على حجية الظهور تحتاج أو تحتاجان إلى استكشاف الإمضاء عن طريق السكوت وعدم الرد، ولكن بشرط أن يكون الأساس في الملازمة بين عدم الردع وبين الإمضاء لابد أن يكون أساسا عقليا. اللي هو شنو الأساس العقلي؟ بما هو مكلف وبما هو شارع، ولا يمكن الاعتماد على الأساس الاستظهاري. لماذا؟ يلزم الدور، لأن الأساس الاستظهاري ما هو؟ ظهور حال المتكلم، وهذا الظهور من يقول أنه حجة؟ فأنت تستدل بالسيرة التي تعتمد على الظهور، تستدل بهذه السيرة المعتمدة على الظهور على حجية الظهور، وهذا دور. إذن لابد أن يكون الاعتماد على الأساس العقلي وليس على الأساس الاستظهاري، كما أن الوجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تتميمهما وفي استكشاف الإمضاء فيهما، لابد أن لا يدخل التمسك بظهور حال المولى، لأنه راح يلزم، راح يلزم الدور. يعني السيرة العقلائية تتوقف على حجية الظهور، وحجية الظهور تتوقف على السيرة العقلائية، وهكذا في سيرة المتشرعة. لماذا يقول لا يمكن ذلك؟ لأن الكلام الآن في حجية الظهور، الآن إحنا بعدنا ما مثبتين حجية الظهور، فكيف نستدل بالسيرة العقلائية المعتمدة على حجية الظهور؟ يعني هي تعتمد على حجية الظهور، فكيف نثبت بها حجية الظهور؟ هذا غير ممكن. إذن ماذا نفعل؟ لا بد أن نعتمد على الأساس العقلي الأول أو الأساس العقلي الثاني، كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة الثانية تفصيلا. فاللي المطلب ناسيه أرجو أن يرجع إلى الحلقة الثانية. زين، نشوف عبارة السيد الشهيد، قال كما أن الوجهين الأولين. البعض استشكل على السيد الشهيد قال كلا، المفروض شو يقول؟ كما أن الوجه الثاني وهو السيرة العقلائية، لأن الذي يحتاج إلى الإمضاء هو السيرة العقلائية، أما سيرة المتشرعة فلا تحتاج إلى الإمضاء لأنها تكشف عن الدليل كشفا النية. هكذا البعض استشكل على السيد الشهيد. أنت الآن باعتبارك إن شاء الله فطحا في علم الأصول، شو تجاوبه؟ يقول له هذا الكلام في سيرة المتشرعة بالمعنى الأخاص، أما الآن كلامنا في سيرة المتشرعة ذات الجذور العقلائية، وسيرة المتشرعة ذات الجذور العقلائية تحتاج إلى الإمضاء، حالها حال السيرة عقلائية. فأنت تريد تطلع خطأ على السيد الشهيد في هالعبارة؟ لا، عبارة السيد الشهيد دقيقة جدا. سيرة المتشرعة بمعنى الأعم، احنا قلنا تثبت عدم الرضيع إثبات ذاتي يعني بنحن. عدم الردع. أما كون عدم الردع كاشف عن الإمضاء. لكن عندنا قضيتين، قضية إثبات أصل عدم الردع أن الردع لم يصدر. هنا في سيرة العقلاء نحتاج إلى إثبات ذلك بالدليل. أما سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص أو المعنى الأعم لا تحتاج إلى إثبات عدم الردع بالدليل، لأن قيامها دليل على عدم الردع. النقطة الثانية، الملازمة بين عدم الردع وبين الإمضاء. هاي الملازمة منين نجيبها؟ نقول هاي تحتاج سيرة المتشرعة وتحتاج سيرة العقلاء، تحتاج إلى دليل لإثبات أن عدم الردع دليل على الإمضاء. ما هو الدليل؟ إما أساس عقلي وإما أساس استظهاري. وفي هذا المقام نستطيع أن نستفيد من الأساس العقلي ولا نستطيع أن نستفيد من الأساس الاستظهاري. طبعا قلنا بالدرس السابق السيرة المتشرعية بالمعنى العام لا تكشف كشفا هنيا عن الدليل، وإنما تحتاج إلى الإمضاء، والإمضاء يكون كاشفا عن البيان والدليل الشرعي. لا تختلف، وقلنا بالدرس السابق قلنا تختلف أن العقلائية تحتاج إلى إثبات عدم الردع، أما سيرة المتشرعة فلا تحتاج إلى إثبات عدم الردع. أكو نقطة فرق بيناتهم، ولهذا جعلناهما دليلين، وتوقفنا عند المطلب كثيرا في الدرس السابق، تأخرنا على مود هذه النقطة المهمة، وقلت لكم ترى هاي نقطة مهمة قد أعبر من أنذر، مو تروح للبحث الخارج وظل تخلط بالمطلب بين المتشرعية بالمعنى العام والمتشرعية بالمعنى الأخص، وتقول والله ما درسنا الحلقة الثالثة بشكل جيد. لا، دير بالك هاي نقطة مهمة، افهمها جيدا، واللي ما فاهمه خل يرجع للدرس وخل يتباحث، ترى تسوى، يعني مو قضية جانبية، قضية أساسية. وكثير الآن من إخوانكم وسألوهم حتى الحاضرين بالبحث الخارج، قل له تعال اشرح لي شنو الفرق بين هذا وهذه، سوف لن تجد جوابا إلا عند القليل منهم. المهم، ثم يشير المصنف رحمه الله إلى بعض الإشكالات الواردة على الدليل الأول وبعض الإشكالات الواردة على الدليل الثاني. يقول: أما سيرة المتشرعة ففيها إشكال مفاده نحن نسلم بقيام سيرة المتشرعة على العمل بالظهور في زمن المعصومين سلام الله عليهم، فأصل قيام السيرة المتشرعية على العمل بالظهور أمر مسلم، سيرة المتشرعة قائمة على العمل بالظهور، ولكن هل هي قائمة على العمل بالظهور بنحو الموجبة الكلية؟ يعني هل نستطيع أن نثبت بأن المتشرعة كانوا يعملون بجميع مصاديق الظهور؟ هل هذا يمكن إثباته أو يتعسر إثباته؟ يتعسر إثباته. غاية ما نجده في الشواهد التاريخية والطرق التي نستخدمها لإثبات معاصرة السيرة للإمام، غاية ما نثبته قيام المتشرع بالعمل بالظهور ولكن بنحو القضية المهملة، العمل بأصل الظهور، ولا نستطيع أن نثبت بالدليل أن المتشرعة كانوا يعملون بالظهور في جميع الموارد والمصاديق والأنواع. هذا لا يمكن إثباته. إذن غاية ما نستطيع إثباته قيام السيرة على العمل بالظهور بنحو الإجمال، يعني على نحو القضية المهملة. فإذا شككنا في مورد من الموارد، يعني لدينا ظهور شككنا في حجيته كما في المثال الذي ذكرناه قبل قليل، قال المولى ادع عند رؤية الهلال، فظاهر فعل الأمر ما هو؟ الوجوب. ولكننا شككنا في وجود قرينة متصلة صدرت من الإمام، ولكن هذه القرينة ضاعت علينا، فهذا ظهور أو ليس ظهورا؟ ظهور. ولكننا نشك في القرينة المتصلة، نقول يحتمل أن الإمام قال ادعوا عند رؤية الهلال ولا بأس بتركه، يجوز هذه القرينة تحول الوجوب إلى، فإذا نحتمل وجود قرينة، فهل يمكن أن نتمسك بحجية الظهور المستفادة من سيرة المتشرعات لإثبات حجية الظهور في هذا المورد المشكوك؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ أعيد السؤال، هل يمكن أن نتمسك بحجية الظهور اللي منين استفدناها؟ من سيرة المتشرع. هل يمكن أن نتمسك بحجية الظهور المستفادة من سيرة المتشرعات لإثبات حجية الظهور حتى في هذا المورد؟ يا مورد، مورد الشك في القرينة المتصلة، يمكن أو لا يمكن؟ ذهب المشهور إلى أنه يمكن، ولكننا أشكلنا عليه في الحلقة الثانية. شلون أشكلنا؟ إن سيرة المتشرعات تثبت حجية الظهور إجمالا، يعني شنو إجمالا؟ بنحو القضية المهملة. وإذا كانت قضية مهملة ومجملة، فمن يقول أن سيرة المتشرعات قائمة على العمل بالظهور في هكذا موارد؟ من يقول؟ من يقول أن سيرة المتشرعات قائمة على العمل بالظهور حتى مع احتمال القرينة المتصلة؟ هذا لا إثباته عليه، فلا يمكن إثباته بالسيرة المتشرعية. إن قلت نتمسك بالإطلاق، الجواب السيرة لفظ لعمل، عمل، والعمل لا إطلاق فيه، بل يقتصر فيه على القدر المتيقن. وبما أن هذا المورد مشكوك، إذن هو خارج عن السيرة أو داخل فيها؟ خارج عنها، نقتصر على القدر المتيقن. هذا وين قلنا؟ اليوم درسنا كله قلنا في الحلقة الثانية، فاللي ما دارس حلقة ثانية شلون يعني؟ أو ما دارس زين راح يتورط. المهم هذا ما قلناه في الحلقة الثانية، خلافا للمشهور الذين ذهبوا إلى جواز التمسك بالسيرة حتى في هذا المورد المشكوك. أما في الحلقة الثالثة يقول السيد الشهيد في هذه الحالة المشكوكة، اللي هي حالة، حالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة ضاعت علينا، يقول السيد الشهيد بالتفصيل: إن كان مستندنا في حجية الظهور هو السيرة المتشرعية، فهل يمكن إثبات الحجية في هذا المورد المشكوك أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ قلنا إذا كان الدليل هو السيرة المتشرعية يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعية لم يثبت قيامها في هذا المورد، لأنها ثابتة إجمالا وبنحو القضية مهملة، فنقتصر فيها على القدر المتيقن، وهذا المورد المشكوك لا يشمل بها. أما إذا كان دليلنا هو السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية ثابت بالوجدان الآن بيناتنا عند العقلاء، أن العقلاء يعملون بالظهور حتى في مورد احتمال القرينة المتصلة. إذن إن كان دليلنا هو سيرة المتشرعة، ففي هذا المورد لا يمكن إثبات الحجية للظهور. أما إذا كان دليلنا هو السيرة العقلائية، فحينئذ شنو؟ يمكن التمسك بالسيرة العقلاء لإثبات الحجية في هذا المورد المشكوك. لماذا؟ لأننا نقطع ونعلم بالوجدان أن العقلاء سيرتهم قائمة على العمل بالظهور حتى في هذا المورد المشكوك. قال: وقد يلاحظ على الوجه الأول، اللي هو شنو الوجه الأول؟ سيرة المتشرع، أن سيرة المتشرع وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، لكن المعلوم انعقادها على نحو الموجبة الكلية، لو على نحو القضية المهملة، على نحو القضية المهملة، وإن كان من المعلوم انعقادها على العمل بظواهر الدليل الشرعي، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك، يعني قيام السيرة على العمل بالظهور على سبيل الإجمال والقضية المهملة لا القضية بنحو الموجبة الكلية، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد بنحو الموجبة الكلية. فهناك حالات تكون حجية الظهور فيها أخفى من غيرها، مثلا كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة صدرت وضاعت ولم تصل إلينا، فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حالة في حلقة سابقة. إذ اخترنا شنو؟ الحجية لو عدم الحجية؟ عدم الحجية، قلنا نقتصر على القدر المتيقن، وهذا المورد المشكوك ليس بحجة. ممكن يقول انهم اصلا عندهم ظهور الحاله، نحتمل انهدام الظهور، صحيح لا الظهور الان موجود، القرينه المتصله درسنا سابقا، القرينه المتصله تهدم الظهور، هذا لا اشكال فيه، فان قطعنا بالقرينه المتصله انهدم الظهور، لكن إذا لم نقطع بها وإنما شككنا فالظهور موجود الآن، لكن هل هناك قرينة هدمته أو لا؟ هذا أمر مشكوك. فالمشهور قالوا ما دام الظهور موجود والقرينة مشكوكة فنعمل بهذا الظهور. السيد الشهيد قال لا، هنا الظهور وإن كان تأمل لكن الحجية ساقطة. من يقول أن سيرة المتشرعة قائمة على العمل بهذا النوع من الظهور؟ وهنا نقول يعني في الحلقة الثالثة إن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين عليهم السلام، فكيف نستطيع أن نتأكد أن سيرة المتشرعة جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات، وهي حالة احتمال القرينة المتصلة؟ كيف نثبت ذلك؟ لا طريق أمامنا لإثبات ذلك. يعني الشك يكون في أصل قيام السيرة، فلا يمكن إثبات الحجية. وأما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية، فيمكن للقائلين بالحجية وهم المشهور أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة أيضا كشموله لغيرها، فتكون السيرة العقلائية شاملة لحالات احتمال القرينة المتصلة، فالإمضاء يكون إمضاء للجميع، فتثبت الحجية حتى في هذا المورد المشكوك. هذا هو الإشكال على سيرة المتشرعة. هذا الإشكال وارد حسب رأينا لموارد؟ وارد لموارد؟ نعم وارد. لا يمكن التمسك بسيرة المتشرعية لإثبات الحجية في هذا المورد المشكوك. أما السيرة العقلائية، احنا استدلينا بيانا نعم زين. أما السيرة العقلائية فأشكل عليها بإشكالين، نشير فقط الآن إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول الذي يورد على السيرة العقلائية: إن السيرة العقلائية لا تستطيع أن تثبت لنا الحجية بنحو الموجبة الكلية، فهناك بعض الموارد لا تشملها السيرة العقلائية. منها ما لو قامت أمارة عقلائية، يعني معتبرة لدى العقلاء على خلاف الظهور المستفاد من الدليل، يعني لدينا ظهور ولدينا أمارة عقلائية معتبرة عند العقلاء قامت على خلاف هذا الظهور، ولكن هذه الأمارة ليست معتبرة شرعا، يعني معتبرة عند العقلاء وليست معتبرة عند الشرع، كالقياس مثلا، فإن العقلاء يعملون بالقياس لكن الشارع أسقط القياس عن الحجية. قد وضح بالمثال، يضربون له مثال افتراضي لتوضيح الفكرة. لو جاءتنا رواية تقول لا تشرب النبيذ، لا تشرب النبيذ، أو عفوا نعكس المطلب، الدل على الحلية مو على الحرمة. لو جاءتنا رواية تقول لا بأس بشرب النبيذ، فهذه الرواية تدل بظاهرها على شنو؟ على جواز شرب النبيذ، ولكن القياس يقتضي حرمة النبيذ، لأنه يقاس على الخمر، الخمر مسكر والنبيذ مسكر، فنقيس النبيذ على الخمر فنحكم بالحرمة. إذن مقتضى الظهور الحلية ومقتضى القياس على الخمر شنو مقتضى؟ الحرمة. زين، هنا العقلاء يعملون بهذا الظهور أو لا يعملون؟ العقلاء هنا يعملون بالظهور أو لا يعملون؟ العقلاء هنا لا يعملون بالظهور، لأن العقلاء يعتمدون على القياس ويعتبرونه دليلا وحجة عندهم ومعتبرا، وحينئذ القياس سيمنع من التمسك بالظهور في هذه الرواية. وهذا يعني أن العقلاء سيرتهم قائمة على العمل بهذا الظهور أو ليست قائمة؟ ليست قائمة. وإذا كانت ليست قائمة فالحجية التي نثبتها بالسيرة العقلائية ليست شاملة لهذا النوع من الظهور، يا ظهور المعارض بأمارة عقلائية وإن كانت غير معتبرة. بينما نحن نريد أن نثبت الظهور حتى في هذا المورد، حتى في هذا المورد نريد أن نثبت الظهور، والسيرة العقلائية قاصرة عن إثبات ذلك. صار واضح الإشكال؟ قال: وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو السيرة العقلائية، وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية، أمران: أحدهما أن الاستدلال بالسيرة العقلائية قاصر عن الشمول لبعض الموارد، منها لموارد وجود أمارة معتبرة عقلائيا، يعني هي معتبرة عند العقلاء وليست معتبرة عند الشارع، أمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا كالقياس مثلا. طبعا لو قيل بأن العقلاء يعتمدون على القياس في رفع اليد عن الظهور، لو قيل ذلك، هذا مثال افتراضي كما قلنا، فلا يمكن إذن في هذه الحالة، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة على الخلاف. الأمارة على خلاف من يعني؟ على الخلاف، على خلاف الظهور، الأمارة على خلاف الظهور، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة المخالفة له، لا يمكن إثبات الحجية بالسيرة العقلائية. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية قائمة في هذا المورد أو ليست قائمة؟ ليست قائمة، لأن العقلاء لم يعملوا بهذا الظهور، فكيف يستدل بالسيرة العقلائية على حجيته؟ إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا حتى يقال بالحجية. أنت إذا تريد تثبت الحجية العرش، ثم أول مرة ثبت وجود السيرة العقلائية، ثم بعد ذلك استكشف الإمضاء والحجية. في هذا المورد أساس السيرة العقلائية ما موجود، فكيف نثبت الحجية في هذا المورد؟ هذا الإشكال الأول يجاب عنه بجوابين إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.